حفظك الله يعني قول ينسب للمروزي في كتابة عظيم قدر الصلاة، وكذلك لابن تيمية في كتابه الصلاة يعني في العمدة، أنه قال يعني أن أهل السنة، هناك قول لأهل السنة أن لا يكون الكفر إلا بالاعتقاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد نص الأئمة أن للإيمان أصل لا تصح به العبادات إلا بوجوده، وأنه لا بد من النية مع الفعل، فلا بد أن يكون هناك إيمان يعني اعتقاد ونية. ونص أيضا أن الشرك كذلك، أنه لا يكون شركا إلا إذا وجد اعتقاد ووجدت نية. فإذا إنسان اعتقد في مقبور أنه ينفع ويضر، أو أنه اعتقد أنه يسمع كلامه ويجيب سؤاله، يعني اعتقد الاعتقاد الكفري الشركي وقصد يعني هذه النية، قصد هذا غير الله عز وجل، هذا الذي يدعوه قصده بالدعاء، فقد اكتملت أركان الشرك وأركان العبادة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فإذا دعاه مع هذا الاعتقاد صار مشركا، وهذا القصد، لأن الشرك هو القصد والطلب. فإذا قصده بعبادة بطواف أو دعاء أو استعانة أو توكل، أو اعتقد فيه النفع والضر الذي لا يجوز إلا لله عز وجل، والقصد وطلب منه يعني سأله دعاه، فقد حصل الشرك وخرج من الإسلام. أما هؤلاء المتأخرون فإنهم عندهم من العناد الشديد والصد الأكيد عن فهم كتاب الله وفهم كلام أهل العلم، ويؤولون تأويلات الخوارج، يفهمون كلام السلف وأهل العلم على ما يريدون، فيقولون لا بد من الاعتقاد، أي لا بد أن يعتقد الكفر، يعني يأتي يدعو يريد بذلك أن يكفر، أو معتقدا أنه بذلك خرج. هذا لا يفعله أحد، هذا لا يفعله أحد أبدا، بل هؤلاء الذين يعبدون القبور كما قال الله عز وجل يحسبون أنهم سنة صنعاء، ويظنون أنهم يفعلون فعلا يقربهم إلى الله. فهذا هؤلاء عندهم جهل عظيم. وعلى ذلك لو أن إنسانا صلى الصلاة الكاملة وهو لا يعتقد أنه يؤدي عبادة من الله عز وجل، ولا يعتقد أن يتقرب الله بهذه الصلاة، ولم ينوي فلا تكون صلاة. ولو أن إنسانا طاف بقبر لا يعتقد في هذا المقبور ولم يقصده بالعبادة فلا تكون طوافا شركيا. وهذا له أمثلة كثيرة، مثلا لو وجدت شخصا يطوف بالقبر فسألته ماذا تفعل، فقال أنه مثلا يشارب النساء، أو أنه يسرق من الطائفين، أو يتجسس عليهم، أو يبحث عن رجل قيل له أنه يطوف معهم، فهذا ليس بطائف وليس فعله شرك. وهناك مسألة أدق من هذه نص عليها الأئمة كالشيخ ابن باز وغيره، قال لو أن شخصا طاف بالقبر قاصدا الطواف بالقبر لكن بنية التقرب إلى الله، هنا نقول لم يعتقد في المقبور ولم ينوي أن يتقرب إليه بالعبادة، فهذا فعله ليس بشرك كما نص عليه الإمام ابن باز وغيره، ليس بشرك أكبر ولكنه ضال ومبتدع، وفعله قد يصل إلى الشرك الأصغر. لكن حقيقة الشرك وهي أن يعتقد فيهم وأن ينوي القرب لهم، هذه غير موجودة، فليس فعله هذا كفر ولا شرك أكبر، ولكنه بدعة وضلال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلمكم الله. هل يصح بارك الله فيك أن نقول من قام به الشرك الأكبر فهو مشرك، ولا يشترط إقامة حجة في ذلك؟ من قام به الشرك الأكبر فإنه ينظر على أولا لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وهذه ليست إقامة حجة، وإنما المقصود أنه لا يكون كما قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا توفرت الشروط وهو أنه مسلم عاقل ليس بمكره فهذا يكفر مباشرة. أما إقامة الحجة فننظر على نوع الحكم، فإن كان المقصود الحكم الذي يترتب عليه العذاب في حد الردة كالحكم بكفره وردته فهذا لا يجوز، لا يقام إلا بعد إقامة الحجة، أو كان التكفير بالعموم الذي تستباح به الديار فهذا أيضا لا بد من إقامة الحجة على هذه الطائفة، ولو كان الحكم بكفره وخلوده في النار فإنه أيضا الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يعذب أحدا إلا بعد أن يبعث رسوله، فإذا لا بد من قيام الحجة على هذه في هذه الأحكام لأنها أحكام يترتب عليها عذاب، والله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما كونه خرج من الدين وفارق الإسلام ويجب على من يعلم ذلك أن يعتقد ذلك يعتقد كفره فهذا لا يحتاج إلى إقامة حجة، لا يحتاج إلى أن لا يترتب عليه عذاب ولا يترتب عليه عمل بالنسبة لي هذا المرتد هذا الخارج من الإسلام. فإذا الحكم الاعتقادي واعتقاد أنه فارق دين الله وصار كافرا في حكم الله عز وجل عندما نتأكد من تلبسه بالكفر في شرك هذا واجب على المسلم أن يفعله، وقد نص على ذلك الإمام البرضهاري رحمه الله، فقد يجب عليك اعتقاد خروجه من الإسلام، وأيضا نص عليه الشيخ ابن باز قال وحتى ولو كان عاميا، يعني لو أن الذي رأى مشركا وعلم أنه يعبد غير الله وهو يعرف أن عباد غير الله شرك فيعتقد كفره ولو كان عاميا، وكذلك نصت عليه اللجنة الدائمة في الفتوى 4400 وقالوا أن إقامة الحجة والاستتابة إنما هي لإقامة حد الردة عليه وليس الأمر أنه لا يحكم بكفره إلا بعد إقامة الحجة، فإنه خارج عن الإسلام كافر خارج عن الإسلام بمجرد تلبسه بالشرك والكفر. هذا هو التفصيل الذي فهمناه عن الأئمة الراسخين وفي كلام أهل العلم. أما هؤلاء المتأخرين فإنهم يخلطون بين هذه الأحكام ولا يفرقون بين حكم الردة وبين حكم الاعتقادي وبين أحكام الآخرة ويزعمون أنها سواء، وهذا من أسباب ضلالهم وجهلهم وتخبطهم في هذه المسائل والله أعلم. سلامكم الله بارك الله فيك. هل يحكم للكافر بعينه إذا مات أنه في النار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الكافر الذي ليس ينتسب إلى الإسلام ليس من أهل القبلة الكافر الأصلي له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن نعلم أنه قام عليه الحجة فهذا نعتقد كفره في الدنيا والآخرة ونعتقد خلوده في النار مع الجزم بكفره بأحكام الدنيا. والحالة الثانية أن نعلم يقينا أو يغلب على ظننا أنه قال أنه لم تقم عليه الحجة ولم يبلغه فهذا أيضا لا نشهد له بالنار، نقول هذا كافر في أحكام الدنيا وحكمه على الفترة في الآخر يقصبر. والحال الثاني أن لا نعرف ولكن نعرف ونعلم أنه مات كافرا فهذا لم نؤمر بهذا، لم نؤمر بالتنقيد لدليل أن الصحابة ما كانوا يوقفون أحكامهم على الاستفصال من الكفار إنما يحكمون بحكم الأصل، فنقول هذا كافر مآله إلى النار بكفره، ثم بعد ذلك نحن على قولنا أنه إن كان له عذر نفعه لكن لا نتردد في الحكم بالأصل، نقول وكافر والأصل أنه مخلد في النار. هذا الذي لا ندري هل قام الحجة أو لا، ودليل ذلك هو الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فهنا ما جعل الله قيدا إلا قوله سبحانه وماتوا وهم كفار. فإذا مات كافرا اعتقدنا كفره في الدنيا والآخرة ورأى الكافر مخلد في النار، هذا حكم الأصل. ولا يمنع أن نقول أيضا إن كان له عذر النفع، لكن هذا التردد وهذا الشرط لا يمنع من إيقاع، لأننا من الناس، والله سبحانه وتعالى يقول الناس أجمعين، فنحكم بكفره وخلده في النار. هذا باعتبار الأصل والله أعلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصى على الصحابة أنه لا يمر بقبر مشرك إلا ويبشره بالنار، على الأصل